ヘラ。 بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم توجيه نبوي كريم بالمحافظة على قيام الليل، فإنه شأن الصالحين قبلنا وعادتهم، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن عبده داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فقد قال القرطبي في تفسير معنى ذا الأيد أي ذا القوة في العبادة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك أشد الصوم وأفضله، وكان يصلي نصف الليل، وكان لا يفر إذا لاقى العدو، وكان قويا إلى الله تعالى في الدعاء. وأما قوله عبدنا إظهارا لشرفه بهذه الإضافة، ثم ذكر معنى إنه أواب أي تواب، فكلما ذكر ذنبه أو خطر على باله استغفر منه، فكان داود رجاعا إلى طاعة الله ورضاه في كل أمر، فهو أهل لأن يقتدى به. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شبع يحيى بن زكريا عليهما السلام من خبز شعير فنام عن ورده حتى أصبح، فأوحى الله تعالى إليه: يا يحيى، أوجدت دارا خيرا لك من داري؟ أم وجدت جوارا خيرا لك من جواري؟ فوعزتي وجلالي يا يحيى، لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب شحمك ولزهقت نفسك اشتياقا، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح. ولقد ظهر إبليس يوما ليحيى بن زكريا فقال: إني أريد أن أنصحك. فقال: كذبت، أنت لا تنصحني، ولكن أخبرني عن بني آدم. فقال: هم عندنا على ثلاثة أصناف، أما الصنف الأول وهو أشد الأصناف علينا، فإننا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونتمكن منه، ثم يفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركناه منه، ثم نعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا. أما الصنف الثاني فهو في أيدينا بمنزلة القرى في أيدي صبياننا، نتلقفهم كيف شئنا، قد كفونا أنفسهم. وأما الصنف الثالث فهم مثلك معصومون، ولا نقدر منهم على شيء. فقال له يحيى عليه السلام: هل قدرت مني على شيء؟ قال: لا، إلا مرة واحدة فإنك قدمت طعاما تأكله، فلم أزل أشهيه إليك حتى أكلت أكثر مما تريد، فنمت تلك الليلة ولم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. فقال يحيى: لا جرم، لا شبعت طعاما أبدا حتى أموت. فقال له الشيطان: لا جرم، لا نصحت آدميا بعدك أبدا. ولهذا كان لقمان يقول لولده: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، كما ورد في الأثر: من أكل كثيرا نام كثيرا وحرم من خير كثير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقل صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فلنعمل المستمعين الكرام لهذا الحديث حتى نستطيع القيام بالصلاة بالليل ونكون على صنعة عباد الرحمن الذين استحقوا رحمة الله تعالى وقال عنهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.